قالت إذاعة MBC الكورية الجنوبية إن الإمبريالية الأمريكية نشرت في جزيرة كوم القاعدة الأمامية لغزو كوريا 3 قاذفات استراتيجية نووية من طراز B-2 التي كانت في قاعدة جوية لولاية ميزوري. أوضحت القيادة الاستراتيجية الأمريكية هذه الحقيقة يوم 9 آب الحالي. بصدد هذا الأمر الأمريكي يتحدث العملاء الكوريون الجنوبيون بصخب أنه يعد ردا على الاستفزاز من الشمال وإنذارا مسبقا على السلطة الشمالية. هذا ونشرت الإمبريالية الأمريكية متقدما في قاعدة أندرسون الجوية لجزيرة كوم 3 قاذفات استراتيجية نووية من طراز B-2A التي كانت في قاعدة وايتمن الجوية لولاية ميزوري الأمريكية يوم 9 منه. هذا تعبير عن زيادة القوات المسلحة النووية التي تتزامن مع نشر 4 قاذفات استراتيجية نووية من طراز B-1B ذائع صيتها السيء متقدما في قاعدة أندرسون الجوية لجزيرة كوم ما بعد يوم 6 منه.